الحمد لله رب الأكوان المشرق بنوره كل مكان الموجود الحق والباقي بحق وكل من عليها فان. السادة الحضور الكرام، نختتم هذه الليلة القرآنية المباركة على يد عالم جليل تربى وتخرج من مدرسة القرآن الكريم وظهر لنا بمدرسته الخاصة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد تسيوني، القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول العربية والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. السادة الحضور الكرام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولفضيلة القارئ بالتجلي والتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت الكرسي من الرمان الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا بسم الله الرحمن الرحيم من أبي الحسنة فله عشر أمثال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا وهم لا يظلمون قل إنني هداني قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم

فنك شيئا غير ما هو. لما تلوت حسبت الطير شافية بعود إسحاق أو مزمار داود، تردد اللحن في الآيات آونة وطارة بهديل غير مردود. ذوق وفن وصوت كلها نغم أعطاقها الله ذو الإحسان والجود. لك يا قارئ السماع، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا إن في ذلك

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا فقيدتنا ببركة القرآن ونور قبرها بسر القرآن واجعل ثواب ما تلوناه في ميزانك. ميزان حسناتها ببركة القرآن، وشفع فيها القرآن، وآنسها في وحدتها ببركة القرآن. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها ببركة القرآن، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها ببركة القرآن، وشفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام والقرآن. يا حنان يا منان، واسقها من يد الرسول الكريم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها يا كريم، وألحقنا بها على الإيمان يا ذا الطول والإنعام. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أن الدليل إذا زقرت محبتا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، أنت المتيم في حماك نزيل. هذا رسول الله وهذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسوله. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، قد ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة على يد عالم جليل تربى في مدرسة القرآن الكريم، وظهر لنا بمدرسته الخاصة، الا وهو حبيبة القارئ الحاج محمد احمد قسيوني، القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول العربية والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، القارئ والمقيم بمحافظة الغربية، الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى، وكتبت تحت إدارة الحاج عبد الروحاني، الحاج عبد الروحاني وأخواته السكرية، عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية، وللسادة المعزيون شكر الله سعيكم جميعا، وتنتقل إذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله.